إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سوف نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح نظم الورقات في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من أهم العلوم التي لا غنى عنها لطالب العلم، بل لا غنى عنها لغير طالب العلم. وهذا العلم وإن كان علما شرعيا، لكن الطالب يستفيد من هذا العلم أي استفادة في غير العلم الشرعي. وهذا العلم في الحقيقة لو كان بيدي لسميته علم أصول الدين، ولكن اصطلح العلماء على أن يسمى علم أصول الفقه. وقد يوهم هذا الطالب بأن هذا العلم هو خاص بعلم الفقه، وهذا ليس بصحيح. بل لا غنى للمفسر عن علم أصول الفقه، ولا غنى للفقيه عن علم أصول الفقه، ولا غنى لطالب العلم عموما عن علم أصول الفقه، ولا يجوز للمجتهد أن يكون جاهلا بهذا العلم. هذا العلم مبني على لسان العرب، هذا العلم مبني على لسان العرب، يعني هذا العلم في الحقيقة هو من علوم اللغة مع ما فيه أو مع ما يزاد عليه من المصطلحات التي ستأتي معنا من كلام الأصوليين ومن كلام علماء الشريعة. نظم الورقات على بحر الرجز، وبحر الرجز هذا من أعزب البحور، وهو مستفعل ثلاث مرات في شطره وثلاث مرات في شطره الآخر، فتفعيلاته ست تفعيلات: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. والغالب في الأراجيز أنها لا تأتي على هذا، على هذه التفعيلات كاملة، وإنما يحدث فيها من العلل والزحافات ما هو معروف عند العروضيين. والعمريطي، ويقال أيضا العمريطي، هو من النظام البارعين جدا في النظم، بل هو لم يشتهر إلا بالنظم. وهذا الناظم رحمه الله تعالى كان له يعني حس بديع في النظم، ويستطيع أن يأتي بألفاظ عذبة فيسهل النظم تسهيلا، وقد أثنى عليه في نظمه العلماء قاطبة. علم أصول الفقه هو أحد علوم الشريعة، ولما كان كذلك كانت له مبادئ يحسن معرفتها، فإن ضبط هذه المبادئ ومعرفتها معرفة جيدة يسهل على طالب العلم فهم هذا الفن، لأنه حينئذ يرتكز على أصل متين يبدأ منه دراسته. وهذه المبادئ نظمها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الصبان في حاشيته على شرح السلم، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. قال: مسائل بالتنوين، هذه ضرورة، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وقد جمعتها في بيتين للتيسير إذا أردت أن تحفظ هذين البيتين، فقلت: إن المبادئ عشرة فلتعرف: الحد والموضوع ثم النسبة، حكم مسائل والثمر وفضله، والاسم الاستمداد ثم وضعه. أولا، حده هو علم بأصول أو بقواعد يتوصل بها إلى أدلة الفقه الإجمالية. علم أصول الفقه هو علم بقواعد، هذه القواعد يتوصل بها إلى أدلة الفقه الإجمالية، وكذلك كيفية الاستفادة منها وحال المستدل. هو علم بأصول يتوصل بها إلى أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستدل. هذا حده، هذا قول أغلب الأصوليين، هو علم بقواعد، أو هو علم بأصول، هذه القواعد يتوصل بها إلى أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. وهذه الاستفادة تعود في الحقيقة على المستفتي، ولكن علم الأصول كذلك يتعرض إلى حال المستدل المجتهد. ما حاله؟ هذا له دراسة وله باب كما سيأتي في آخر باب. أما موضوع هذا الفن فهو استنباط الأدلة الشرعية ومراتبها، استنباط الأدلة الشرعية ومراتبها، وثمرته حفظ الشريعة الإسلامية ووصولها من عبث الجهال والمقلدين، حفظ الشريعة ومعرفة كيفية استدلال الأحكام وفق أصول صحيحة، وترك التقليد ومعرفة الاجتهاد. وهذا العلم يفيد فائدة عظيمة وهي نبذ التعصب، وهذا قل من يذكره من الأصوليين. إذا توسعت في هذا العلم عرفت أن أهل العلم رحمهم الله تعالى هؤلاء لم يكن الواحد منهم يتكلم هكذا دون معرفة، أو لا، وإنما كانوا يبنون اجتهادهم على أدلة وعلى أصول. هذه الأصول أو هذا العلم إذا توسعت فيه تجد أن التعصب لابد أن يضيع وأن يقل، هذا لابد منه. ولذلك أغلب من تجده يتعصب للمشايخ أو يتعصب لقول من الأقوال، الغالب بل هذا هو أكد أجزم أنهم جهال في الغالب. ولذلك على طالب العلم إما أن يسكت إن كان لا يعرف حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم، وإما أن يسأل أهل العلم. نسبته هو أحد العلوم الشرعية، هو أحد العلوم الشرعية، وهو من علوم الآلة أو علوم الوسيلة أو الوسائل أو العلوم المساعدة، كلها تسمى، كلها مسميات لهذه العلوم التي هي علوم اللسان وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث والتجويد وهكذا. كل العلوم غير الفقه والعقيدة والتفسير والحديث تسمى علوم آلة، يعني هي وسيلة يتوصل بها إلى معرفة الوحيين الكتاب والسنة. نسبته إلى غيره من العلوم التباين، هو علم مستقل بنفسه قائم بذاته، وبينه وبين غيره من العلوم عموم وخصوص وجه، يعني يشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث ويستقل ببعض المباحث. فضله هو من أجل علوم الشريعة، فعليه يتوقف استنباط الأحكام الشرعية ويحفظ به الدين. هذا العلم لو سمي علم أصول الشريعة أو علم أصول الدين لكان أحسن، حتى لا يظن ظان أن تعلمه خاص بالفقه فحسب. أما واضعه فيكاد يكون بالاتفاق هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو أول من صنف في هذا العلم كفن مستقل. معنى ذلك أنه كان موجودا، هو جمعه فقط، وإلا فهذا العلم هو بدأ مع بداية الفقه، والفقه بدأ مع بداية الوحي. فهذا العلم كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا شك في ذلك، لكن ليس بهذه المصطلحات، ليس بهذه المصطلحات، وإنما المصطلحات هذه لتقريب العلم فقط. المصطلحات هذه أو هذه الحدود والتعاريف هي لتقريب العلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعلمون هذا العلم، وهذا العلم يعتمد كما سيأتي في استمداده على الكتاب وعلى السنة وعلى لسان العرب، إذن كان سجية عند الصحابة وعند العرب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جمع هذا الفن في كتابه الرسالة بمشورة من عبد الرحمن بن مهدي، ويقال بأن الرسالة التي كتبها الشافعي رحمه الله تعالى لعبد الرحمن بن مهدي ليست هذه الرسالة التي هي موجودة فالشافعي له رسالتان، الأولى وهذه لا توجد، والثانية التي وصلت إلينا هذه التي كان يقول وفي الكتاب قلت كذا، وفي الكتاب قلت كذا، يريد الرسالة الأولى. بدأ الشافعي رحمه الله تعالى هذا الإمام العلم في جمعه كفن مستقل في كتاب الرسالة، وكان هذا العلم في صدور الناس وعلى ألسنتهم، ثم جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فقعدت القواعد ووضعت التعريفات والمصطلحات، ثم تطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى صورته الحالية. اسمه علم أصول الفقه وعلم الأصول وأصول الأحكام، فكلها أسماء يستعملها أهل العلم. أما استمداده فيستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. علم الأصول بارك الله فيكم يدرس بطريقتين. طريقة أولى هذه لمن لا يعرف شيئا في لسان العرب، من لم يعرف شيئا في لسان العرب يأخذ نبذ عن هذا العلم، ولكن لا يمكن أبدا أن يفهم هذا العلم إلا إذا فتح الله عليه في علم اللسان. علم اللسان هو الأصل، وكل من كان غير متبحر في لسان العرب فلا يمكن أبدا أن يكون متبحرا في الشريعة أو في علم الأصول، هو مبني أصلا على علم اللغة، ولذلك يستمد من لسان العرب كما سيأتي. 90% من مباحث علم الأصول هي مباحث نحوية، هي مباحث نحوية، لكن مع رؤية الأصوليين، مع رؤية الأصوليين، ولذلك الأصوليون ينظرون إلى النحو نظرة تختلف عن نظرة النحاة، ينظرون إلى المعاني، ولذلك تجد معاني هذه المعاني لا يستخرجها النحاة، يستخرجها الأصوليون، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكمه فرض عين على المجتهد ومن تصدر للكلام والفتوى في دين الله، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، فرض عين على المجتهد والمفتي، وفرض كفاية على الأمة، فرض كفاية على الأمة. أما مسائله فهي الأحكام الشرعية وطرق الاستنباط وحال المجتهد والمقلد والأدلة والأهلية والعوارض كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا المتن أو هذا النظم هو نظم لكتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، وهذا المتن في الحقيقة أو هذا النظم هو من أمتع وأحسن المنظومات، وثم طريقتان يدرس بها هذا النظم. طريقة ميسرة تحل فيها ألفاظ النظم فقط دون التعرض لكلام الناظم ولا الاختلاف ولا الاعتراض على الناظم ولا الرد عليه إذا خالف أو ما إلى ذلك، هذه طريقة يسير عليها أغلب الشراح، وأنا لا أميل إلى هذه الطريقة. نعم هذه الطريقة تكون مفيدة للمبتدئ، ولكن إذا أردت أن تجد الثمرة الحقيقية فلا بد أن تتوسع في دراسة النظم. أولا لا بد من حفظ النظم، هذا لا بد منه. ثانيا لا بد من فهم النظم وفهم معانيه فهما جيدا. ثالثا إن كان هذا النظم مختصرا أو لكتاب مختصر فيدرس دراسة مختصرة لكن بفهمه، بفهم النظم نفسه، ويفضل أن تعربه حتى تتدرب على الإعراب. علم النحو ليست قواعد فقط يعني تدرس في الكتب، وإنما لابد من التطبيق، وهذا ما سنفعله وأرجو ألا تملوا. هذا النظم هو يقع في 11 بيتا بعد 200 على النسخة المشهورة، وإلا ففيه بعض النسخ فيها زيادات وفيها نقصان، وهذه النسخة التي أتكلم منها هذه يعني رجعت على غير ما مخطوطة، فهي من أصح النسخ أحسبها كذلك. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة كما هي عادة أغلب الشراح، وذلك لعدة أمور. أولا هل يجوز أن تبدأ بالبسملة في الشعر؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وإسحاق وأحمد وغير واحد أنهم كرهوا أن تكتب البسملة أمام الشعر، كانوا يكرهون ذلك وكانوا ينهون عنه. وقال الزهري: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وروى الخطيب أيضا من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي الإجماع، نقل الإجماع، قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا الإسناد واهن، مجالد هذا ضعيف سيء الحفظ، لا سيما إذا تفرد، فقد ضعفه أحمد وابن مهدي ويحيى بن سعيد وابن معين وغير واحد، فلا حجة في هذا الإجماع البتة. وروى الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام الشعر فكأنه لم يعجبه، هذا قول من مال إلى المنع. وذهب جماهير أهل العلم إلى جواز ذلك. روي هذا عن سعيد بن جبير والنخعي، وروي عن ابن عباس بإسناد فيه مقال، وهو الذي رجحه الخطيب وأبو جعفر النحاس، وهو قول جماهير العلماء، بل يكاد يكون كما قال الحافظ في الفتح: إن عقد الإجماع العملي على البدء بالبسملة في الشعر في المنظومات الشعرية الشرعية. والذي عليه عامة المتأخرين مع من قال بالجواز هو التفصيل، فإن كان الشعر محرما أو مكروها كالغزل والهجاء وما فيه كذب من كذبات الشعراء فلا تجوز البسملة أمامه. وأما إن كان الشعر مستحبا كالمنظومات العلمية الشرعية فتستحب البسملة لعموم الأدلة. أولا أسوة بكتاب الله جل وعلا، وأسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله بالبسملة كما عند البخاري. الفعلية هذه ثابتة لا شك من حديث هرقل المشهور، قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، فبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر الحلال الذي ليست فيه مخالفة، من أراد أن يخرجه من عموم الكتابة فليأتي بدليل وليس سمى دليل. وثالثا أسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، كذا قالوا القولية، حيث ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر أو كل كلام ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر. وفي لفظ عند أحمد والنسائي: كل كلام ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر. وابن أبي شيبة: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد، بالحمد على الحكاية، بالحمد على أنها مجرورة. وكذلك فيه فهو أجزم وهو أقطع، وعند ابن رهوي فهو أكتع. هذه ألفاظ روي بها هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث واهن ولا يصح. وهذا الحديث مداره على الزهري رحمه الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة، واختلف في وصل. واتفق الأئمة على أن قرة الذي تفرد برفع هذا الحديث عن الزهري، قرة هذا ضعيف، يعني لا يقبل حديثه باتفاق أهل العلم إذا تفرد، فكيف وقد خالف كما بينته في شرح في قطف الثمرات بشرح نظم الورقات بتوسع، فليرجع إليه من أراد التفصيل. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإنما يصح مرسلا من كلام الزهري، والمرسل ليس فيه حجة، هو من أقسام الضعيف. قال الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن: وهذا الحديث ضعيف والمرسل هو الصواب، والمرسل هو الصواب. البسملة هذه آية من سورة النمل بالإجماع، ونحن سنتوسع في الكلام عليها بعض الشيء، وننوي أننا نفهم آية من كتاب الله جل وعلا. وهي على خلاف هل هي آية من الفاتحة أم لا، هذا لا نتكلم عليه، هذا محله كتب الفقه، ولكن هي آية من سورة النمل. فإذا فهمتها في هذا الموضع كلما قرأتها من سورة النمل فأنت تنوي أن تفهم هذه الآية. البسملة في اللغة هي مصدر على وزن فعلل، وهذا المصدر قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا. يكون قياسيا إن كان من وزن فعلل، سواء كان أصليا كدحرجة أو ملحقا به كجلببة، هذا ليس فيه إشكال أنه قياسي. أما إن كان من النحت المعروف عند الصرفيين فهذا فيه خلاف، هل هو سماعي أم قياسي؟ قال هو سماعي، وهذا ليس بصواب. قال لا يتجاوز فيه ما ورد عن العرب، ما سمع لا يتعدى. والصواب أنه قياسي، هذا الصواب. وقد سمع سمعلة من قول السلام عليكم، يعني ما هو النحت أصلا؟ النحت أن تأتي لجملة أو لكلمتين فتنحت من هذه الجملة كلمة واحدة، فتقول مثلا من السلام عليكم ورحمة الله، سمعلة، وتقول من لا حول ولا قوة إلا بالله حولق أو حوقلة، وتقول من لا إله إلا الله هللة، وكذلك تقول من بسم الله الرحمن الرحيم بسملة. هذا ما يراد بالنحت، وهذا النحت له أوزان لا تأتي فيه في علم الصرف. والدليل على أن بسملة هذا مسموع وليس قياسيا قول عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. قال لقد بسملت، هذا الماضي منه، وإذا سمع الماضي فالغالب أن المصدر مسموع، فقال فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، أتى باسم الفاعل فدل على أنه مسموع، بسملة مسموع. وقد ينحت من كلمتين كذلك وبل كفى وفذلك، هذه كلها مصادر منحوتة. ولذلك قال الزمخشري وهو يفتري على أهل السنة: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. بالبلكفة يعني بلا كيف، يريد أن يقول أن أهل السنة يتسترون بقولهم بلا كيف. الله المستعان. بسم الله، بسم، الاسم عند البصريين مشتق من السمو، مشتق من السمو وهو العلو، من سما يسمو سموا. سما هذا أصله سمايا أو سماوة، والصواب سماوة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح سما. والدليل أن المضارع منه يسمو سموا. تقول سموت الشيء سموا، هذا بمعنى العلو يعني علوته، فهو شيء عال. وأصله سيمون، أصله اسم، أصله سيمون. يأتي في علم الصرف لماذا حذفت هذه الواو. حذف حرف العلة لأنه حرف متطرف ووقع علام الكلمة فصار سيمون، صار سيمون، وجرى فيه إعلال بالقلب ودخلت عليه همزة الوصل في أوله فأصبح اسمون، اسمون. وفيه لغات تقول إن كان بهمزة وصل ففيه ثلاث لغات، تقول اسم وأسم وأسم. إذا حذفت الهمزة فيه ست لغات غير الثلاثة، تقول سيم وسام وسم. وفيه لغة بالقصر بالألف في آخره، تقول سما وسما وسما، سما وسما وسما. وهذه تسع لغات: اسم أسم أسم، سيم سم سمن، وسما وسما وسما. والدليل على أنه واوي أنه يجمع على أسماو، يجمع على أسماو، يسمو أسماو. هذه الواو التي وقعت متطرفة قلبت همزة فأصبح أسماء، وهو واوي معتل كما سبق بيانه. الكوفيون يرون أنه مشتق من السمة أي العلامة، من وسم ياسم واسما وسمة. والصواب قول البصريين، الصواب في هذا الاشتقاق هو قول البصريين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والدليل على ذلك أن اسم يجمع على أسماء ويصغر على سمي، والجمع والتصغير كما هو معلوم عند الصرفيين يردان الكلمات إلى أصولها. ولو كان مشتقا من السمة على قول الكوفيين لجمع على أوسام، لجمع على أوسام ولا صغر على وسيم، ونحن لا نقول فيه ذلك، وإنما نقول سمي سمي سميا وهكذا بالحركات على آخره. ويجمع على أسماء، هذه الهمزة منقلبة عن واو، ولا نصغره على وسيم ولا يجمع على أوسام، فدل ذلك على أنه مشتق من السمو كما قال البصريون. وعلى هذا الخلاف يختلف تصرف اسم إما إفع وإما إعل، على قول البصريين إفع وعلى قول الكوفيين إعل، على أن المحذوف هو فاء الكلمة. وهذه البسملة تذكر في بداية كتاب الله سبحانه وتعالى تعليما من الله لعباده أن يستعينوا به على أن الباء هي باء الاستعانة، أو يصاحب اسمه على أنها باء المصاحبة، وأن يذكر اسمه عند افتتاح القراءة. فالمعنى أقرأ باسم الله أو باسم الله أقرأ كما سيأتي بيانه. الله لفظ الجلالة، الله هذا أصله إله على وزن فعال بمعنى مفعول مألوه، فعال بمعنى مفعول، وهذا كثير في لسان العرب. إله مألوه يعني مصدر أريد به اسم المفعول. حذفت الهمزة وعوض عنها بأل، وهو ما نقله سيبويه عن عامة العرب ونص على أنه قول الخليل، بينما قال الكسائي والفراء وأئمة الكوفيين بأن أصله الإله، جعلوا أل فيه أصلية وليست زائدة. حذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت لاما مشددة، وحجتهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى لكن هو الله ربي. لكن، قالوا لكن، هذه لكن أنا كما قرأ الحسن، قالوا أدغمت هذه في تلك فهذه مثلها. وسواء كان هذا أو ذاك فالأقرب هو قول سيبويه والخليل، ليس فيه هذه الكلفة. والإله هو الذي تألهه القلوب، الإله في اللغة في لسان العرب هو الذي تألهه وتحبه القلوب. وأصله أله يأله من باب فعل يفعل، وسمع أيضا أله من باب فاعل كما سيأتي في أتى معنى في علم الصرف، أله فاعل يأله يفعل، وأله فعل يفعل يأله. ومصدره إلهة وألوهة وألوهية وألوهية، هذا على المصدر الصناعي، فهو مصدر كما سبق بيانه أريد به اسم المفعول. طيب، هل هو مشتق أم جامد؟ هذا فيه خلاف جاز. الصواب والذي نقطع به ولا يجوز أن يذكر غيره أنه مشتق. الله لفظ الجلالة هذا مشتق، وأصله إله كما سبق بيانه، الله أصله إله. والدليل على كونه مشتقا قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، ورد في سورة الزخرف قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله وهو الذي في السماء إله هي، فدل ذلك على أن إله هو أصل اشتقاق الله. ولو كان جامدا لم يكن فيه معنى، وهذا قبيح، أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على معان. وقال رؤبة لله ضر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، هذا دليل على أن الإله هو الذي تألهه القلوب. ودليل آخر بأنه مشتق من أله، لأنه قال من تأله، هذا المصدر، فله مصدر، وهذا دليل على أنه مشتق. بسم الله الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن على صيغة فعلان، وهذه من صيغ المبالغة عند الصرفيين كعطشان وغرثان وغضبان. وكذلك الرحيم على وزن فعيل، وهذه أيضا من صيغ المبالغة. والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة، كلاهما مشتق من الرحمة، وكلاهما للمبالغة، لكن لفظ رحمن أبلغ من لفظ رحيم، هذا في لسان العرب لشيئين: أولا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب، رحمن رحيم هذا أكثر، رحمن، والرحمن رحمته تعم جميع خلقه، أما الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، فدل ذلك على أن رحيم هذا خاص بالمؤمنين. وقال ابن القيم له توجيه بديع جدا في بدائع الفوائد، قال: وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، يعني يدل على صفة الذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يعني أثر أو وصول هذه الرحمة إلى المفعولات، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، وهذه لمحة بديعة، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وأخذ يتكلم حتى يعني قال كلاما بديعا، وهذا كلام يعني قل من ينبه عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد قوله تعالى: ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، هذا فيه اتفاق عند أهل اللغة، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك. هذه البسملة بارك الله فيكم فيها معنى بلاغي، فيها معنى بلاغي، أولا فيها مجاز بالحذف، فيها مجاز بالحذف في متعلق الجار والمجرور، فإذا قلنا بسم الله، بسم الله هذا جار ومجرور، والجار والمجرور هذا معمول، فلا بد له من عامل، هذا العامل نقدره، هذا المتعلق نقدره فعلا متأخرا مناسبا للمقام، هذه ثلاث: نقدره فعلا لأن الأصل في العمل يكون للأفعال، وهذا قول الكوفيين، خلافا للبصريين فإنهم يقدرونه اسما، إما مصدرا وإما اسم فاعل على تفصيل لا يتسع أن نتكلم عليه، فنقدره فعلا مناسبا متأخرا، فعلا لأن الأصل في العمل يكون للأفعال، ونقدره متأخرا حتى تكون البداية باسم الله، فلا يتقدم على اسم الله شيء، هذا أفضل وأبلغ. ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمان قال: هذا التقديم، تقديم اسم الله، هذا يفيد الاهتمام، هذا يفيد الاهتمام، قد يرد عليك قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لماذا قدمت القراءة ولم يقل باسم ربك اقرأ؟ نقول: لأن القراءة في هذا الموضع هي أهم، الله سبحانه وتعالى أراد القراءة فبدأ بها، ونحن نريد أن نستعيل أو أن نبدأ ببسم الله فهذا أولى. ولذلك السيوطي نظم هذا في العقود، في عقود الجمان قال: وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام، تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا فإن يرد بسببه، تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان القراءة الأهم المعتنى، قدم لأنه القراءة هي الأهم، فهنا كانت قراءة اقرأ، البداية بالقراءة هي الأهم. أما في بسم الله الرحمن الرحيم فهذا هو الأولى، وهذا فيه معنى بلاغي بديع. فإذا قلت بسم الله يعني بسم الله لا باسم غيره، هذا يفيد الاهتمام، بسم الله لا باسم غيره، ويفيد الحصر، يفيد الاهتمام ويفيد الحصر، هذان معنيان بلاغيان. وقدرناه هذا المتعلق، قدرناه أيضا متأخرا كما قلنا لإفادة الاهتمام ولإفادة الحصر، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل يكون للأفعال، وقدرناه مناسبا للمقام حتى لا يكون التقدير عاما، فإن كان التقدير عاما فلا يفيد. فلو قدرناه أبدأ مثلا فقلت بسم الله أبدأ، تبدأ ماذا؟ تبدأ أكلك أم شربك أم قراءتك أم كتابتك أم ماذا؟ أم نومك؟ لا يفيد إفادة، ولو كان خاصا لأفاد، فنقدره خاصا، بسم الله أنظم، بسم الله آكل، فلا تحتاج إلى أن تنص على هذا المتعلق لأنه يكون منويا، لأنه يكون منويا، وهذا يعني هذا المتعلق يكون منويا بالإجماع، فالغالب يكون منويا بالإجماع، وقد يجوز في بعض المواضع أن يظهر، يجوز في بعض المواضع أن يظهر، والمواضع التي يظهر فيها يكون لها إفادة. نعم قد يكون اسما، ولذلك قال سبحانه وتعالى بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها، مجريها بسم الله، هذا المعنى. فبسم الله ذا جار ومجرور متعلق بمجريها، يعني مجراها بسم الله، هذا متعلق بمجراها، فتعلق هنا باسم، وهذا الذي ذهب إليه البصريون. والصواب أنه يختلف باختلاف التقدير، فنقول بسم الله أنظم، بسم الله أكتب، ولذلك ورد في قوله سبحانه، ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي يعني وضعت باسمك، تعلق بفعل، وفي الآية بسم الله مجريها تعلق باسم، حذفه وعدم ذكره يجوز لك أن تقدره إما اسما وإما فعلا، والفعل أولى، والفعل أولى. لماذا؟ لأن الأصل في العمل يكون للأفعال، وما كان يعمل أصالة فهذا لا يسأل عن عمله. حذف هذا المتعلق من البسملة بالإجماع، لا يذكر في البسملة بخلاف ما غيرها، حذف لأن البسملة تجري مجرى الأمثال، يعني جرت مجرى المثل، هذا الحذف واجب ضروري وقل أن يذكر. فتقول مثلا في المثل لو قال سيبويه رحمه الله قولا ثم رجحته على قول غيره من النحاة، ماذا تقول في قول سيبويه؟ تقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فجرى هذا الترجيح مجرى المثل، وسيبويه ليس حذامي، ليس هو حذامي، لا يجوز لك أن تقول إذا قال سيبويه فصدقوه، المثل لا يتغير، المثل لا يتغير. فكذلك البسملة جرت مجرى المثل، فهذا المتعلق محذوف وجوبا في البسملة. هذه البسملة فيها بلاغة أيضا، فيها معنى بلاغي آخر، وهو الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص. إذا قلت بسم الله، لفظ الجلالة هذا اسم من الأسماء، فهذا أضيف العام إلى الخاص، أضيف العام إلى الخاص، هذا يسمى عندهم عند البلاغيين إيجاز قصر، يسمى إيجاز قصر. نقول بسم الله، هذه الباء حرف جر، وهو حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. واسم، هذا اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره وهو مضاف، وشبه الجملة في محل نصب مفعول به مقدم إذا قدرناه فعلا، وإذا أجزنا أن يقع المفعول جارا ومجرورا، وهذا يعني قول مرجوح، وإن كان ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان وغير واحد، وجماهير النهاة على خلاف ذلك، وإنما نعلقه فقط بالمتعلق. واسم مضاف ولفظ الجلالة هذا مضاف إليه، مجرور على التعظيم، وجره كسرة ظاهرة على آخره. إن قدرنا المتعلق اسما فنجعل بسم الله باسم هذا جار ومجرور ومتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي بسم الله، ابتدائي كائن بسم الله، ابتدائي هذا المبتدأ المحذوف إن قدرناه اسما، والخبر هو كائن أو استقر كما قال ابن مالك في الألفية، وأخبر بظرف نو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر. الرحمن الرحيم نعتان مجروران وجرهما كسرة ظاهرة على آخرهما. والبسملة هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وإعراب البسملة فيه تفصيل وفيه طول يختلف باختلاف المتعلق، وقد أغرب الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل فأوصلها إلى 79 وجها بعد 200. إعراب البسملة فيه كم وجه؟ فيه 79 وجها بعد 200. هذا الخضري نص عليها في حاشيته على شرح ابن عقيل، لكن لا يسلم له في بعضها أو في كثير منها. والمشهور هي 9 أوجه كما قال النور الأجهوري، قال إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منيع، يعني فيها 9 أوجه لك كل الأوجه، لكن إن نصب الرحمن تقول بسم الله الرحمن الرحيم على العناية، بسم الله أعني الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصب الرحمن أو يرتفع بسم الله الرحمن، الرحمن هذا خبر لمبتدأ محذوف بسم الله هو الرحمن، وهذا ضمير الفصل هذا محذوف بسم الله الرحمن يعني هو الرحمن، أو يرتفع لا يجوز لك أن تجر الرحيم فالجر في الرحيم قطعا منيع، لك كل الأوجه إلا هذا الوجه إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منيع. ثم بدأ الناظم في ذكر مقدمته فقال قال الفقير الشرف العمريطي أو العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، نبدأ في مقدمته، وهذه تأخذ درسا كاملا، أو إذا أردتم أن نأخذها على سبيل الاختصار تأخذ يعني 5 دقائق، وإذا أردتم أن نعربها وأن نستفصل نستسرد فيها قل قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.